عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى شراتي ويسكو وقت عسى نحو الله.